باب التكفير موصول الى الشرع. باب التكفير باب الخوف فيك، باب الخوف فيك، لا مجال للاشتغال فيك. يقول ان باب التكفير موصول بالشرعي كباب التحليل والتحريم، تماما كباب التحليل والتحريم، تماما كباب التشريع، تماما كباب الحكم. قال فكما انه ما الذي يترتب على هذه القاعده؟ ما الذي يترتب على ان هذا الامر امر توقيفي، امر عقدي؟ الذي يترتب على ذلك انك تتعبد الله، تتعبد الله باسقاط تلك الاحكام على من اسقطها الله ورسوله عليه. وهذا الامر نحن اشرنا اليه في بدايه حديثنا حول حقيقه الايمان في اهل السنه والجماعه، وكل الذين برزوا معنا هذا الباب ذكرنا هذا الكلام، وذكرنا اول ما شرعنا في الحديث عن حقيقه الايمان ذكرنا اهميه دراسه هذا الموضوع، وذكرنا اقوالا مفصله لعلماء نجد من قبلين شيخين الاسلام ابن تيميه وابن القيم في تعين دراسه هذا الباب. لماذا؟ كما قال الشيخ ابن تيميه كباب التحليل والتحريم، كباب التحليل والتحريم. ثم اوضح فقال فكما انه، انتبه، فكما انه لا عدول، فكما انه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما احل الله، فلا عدول لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. فكما نتعبد الله عز وجل بتحليل الحلال وبتحريم الحرام، تماما نتعبد الله عز وجل بقولنا ان فلان كافر وان فلان مؤمن. لا فرق بينهما البتة الا عند من يباعدون الكتاب والسنه، الا عند من يباعدون المنهج السلفي. وكلام الشيخ صريح لا يحتاج لشرح. قال فكما انه لا عدول لنا عن تحريم ما حرم الله وتحليل ما احل الله، فلا عدول لنا عن تكفير من كفره الله عز وجل ورسوله. ثم قال موضحا اننا نتعبد الله عز وجل بهذه الاحكام. يقول ونحن عباد الله عز وجل، ونحن عباد الله عز وجل نمتثل امره ونجتنب نهيه وناخذ بما ظهر لنا من ادله الكتاب والسنه. نمتثل امره ونجتنب نهيه، ومن اوامره التي امرنا الله بها في كتابه وسنه النبي عليه السلام اننا نكفر الكافر، وكذلك اننا نثبت الايمان بالمؤمن، نكفر الكافر ونحكم بالمؤمن بالايمان. هذه من الاوامر، من جمله الاوامر التي امرنا الله بها ورسوله، ومن جمله العبادات التي تعبدنا الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال نجتنب، نمتثل امره ونجتنب نهيه وناخذ بما ظهر لنا من ادله الكتاب والسنه. فاذا دلت النصوص، كلام الشيخ يقول فاذا دلت النصوص على تكفير احد يفعل شيء بفعل شيء او ترك شيء وجب علينا ان ناخذ بها، ناخذ اي شيء تلك النصوص. يقول الشيخ اذا دلت النصوص من الكتاب والسنه ومن اقوال اهل العلم الثقات المعتبرين على ان من فعل هذا الفعل كافر، وجب علينا وجوبا عينيا، المساله تكفيك ليست فيما يتعلق بك تنفل او ند، لا، انت مطالب وجوب عيني ان تسقط الاحكام التي اسقطها الله سبحانه وتعالى على عباده سواء المؤمنين او الكافرين. فاذا دلت النصوص من الكتاب والسنه واجماع اهل او اجماع الامه على كفر فلان، يجب عليك ان تنزل عليه الاحكام الشرعيه. ثم عاد الشيخ وذكر هذه القاعده في موضعين من المجموع الثمين، الاول في المجلد الاول الصفحه 48، ثم في المجلد الثاني الصفحه 36، وكلامه فيها من انفس ما يكون في ذكر اننا نتعبد الله عز وجل باسقاط احكام الكفر على الكافر، وان شاء ان يرجع اليها ان يرجع، ولكننا تركناها لضيق المقام ونزولها. كذلك من هذا القبيل ما ذكره الدكتور محمد بن عبد الرحمن الحنيف في كتابه بيان الشرك ووسائله عند علماء الحنفيه، وهي سلسله مطبوعه ضمن رسائل ودراسات في منظمه الاسلام والجماعه، ويظن ان الشيخ معروف عند بعضهم. يقول الدكتور الحنيف في الصفحه 59، يقول ان الحق، انتبه، ان الحق اعز واغلى من كل احد، ان الحق اعز واغلى من كل احد. والذي يقبل يا اخوه ان يداهن او يداري او يجامل في دينه فليكبر على نفسه اربعا، الذي يقبل المداهنه والمباراه والمجامله في دينه فليكبر على نفسه الحرقان. يقول ان الحق اعز واغلى من كل احد، ولا ينبغي ان تكون تهمة التكفير سيفا مسلطا على رقاب اهل الحق كما نراه اليوم. فكل من يكفر الطواغيت تأتي الاتهامات كثرة، لانه تكفيري، لانه خارجي، لانه يكفر كذا وكذا. من جملة الاقوال التي لا تساوي يعني ثمن، والتي تعرف في المقام الاول تعرف عن تفاهة اصحابها وعن جبن نفوسهم وعن دناءة تلك الهمة. والعجب العجيب سبحان الله ان بدل ان نتواصى بالحق صرنا نتواصى بالصد عن الحق وبالتحذير منه. وهذا الامر لو صدر من عامين لكان له وجه. اما ان يصدر من اخ ملتزم يدعي انه مجاهد في سبيل الله فهذا والله امر عجيب. وهذا الاخ او من هو على هذه الشاكله والله من الاموات ان ظن نفسه من الشاكله. فهناك اقوال حذرهم الله عز وجل بان فحرت اعمالهم لا شرون، وهم لا شرون وهم الصحابه الكرام افضل الخلق بعد الانبياء. وكما قلنا هذه الامور لا تصدق الا عن نفس بريئه وعن همه اثنيه. فالجهاد فضلا عن الاسلام يعلم الناس الجرار، يعلم الانسان العزه، فلا يخاف من احد، يجهر بما يعتقده، فان كان حق تمسك به وان كان باطل نصح فيه وتركه. اما انك تلجا لهذه الوسائل الخفيفه فهذا لا يدل الا عن قصه النفس. كما قلنا الله عز وجل مدح عباده المؤمنين بانهم يتواصون بالحق والعقل. ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصدق. اما نحن فصرنا نتواصى فيما بيننا بالصد عن الحق والتنفير منه والتحذير من اتباعه. فنحن في عصر انقلبت فيه الموازين، بل يتطوع البعض بتفصيل الرسائل التي يصد فيها عن اتباع الحق. وكما قلنا من قبل الى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. فتعلم في الحساب اذا التقينا غدا عند الاله المؤمنين. والله لو تذكر من يتكلم لو تذكر هذا المقام ان هناك مقام للفصل بين العباد فيما اختلفوا فيه، لو تذكروا حقا وصدقا لم ينس. اذا لم ينس هذا اليوم بالذات والله لتورع ان نتلفظ تلك الكلمات. والعجيب انهم يتورعون في الحديث عن الطواغيت ولا يتورعون في الحديث عن اخوانهم. سبحانك يا رب. تناقض بين يعني تناقض تشتق منه العقول. يتورع في الحديث عن الطواغيت ولا يتورع في الحديث عن اخيه الذي شاركه واكل معه وضحك معه. والاعجب من ذلك انه يقابلك بوجه طلق وابتسامه عريضه ابتسامه صفراء ويكن لك في صدره ما الله به عليم. اي اخلاق هذه؟ اي دين تزعمون؟ اي قيام بالليل وقراءة القرآن؟ هذه الامور كما قال ابن القيم هذه الامور من العبادة الدينية لا يختلف فيها العالم عن العالم، امور يختلف فيها الجميع. ليست هذه مقام التقوى؟ والله ليست هذه مقام التقوى. مقام التقوى ان تنصت من نفسك وتنصت من خصمك. ولكن كما قال الشاعر ليس لخصيم رأي، ليس لخصيم رأي. اي تقوى؟ هؤلاء اظهروا امرين، الجهل المحض ثم قلة الدين. والله ما بعد البيان لمنقسم الا العناد ومدح الاستغلال. والله ما بعد البيان لمنقسم الا العناد ومركب الاستغلال ثم الكذب والافتراء والتقول بالكذب. يقول الشيخ حميد ولا ينبغي ان تكون تهمة التكفير سيفا مسلطا على رقاب اهل الحق يمنعهم من اطلاق اسم الكفر على من يستحقه. يمنعهم من اطلاق اسم الكفر على من يستحقه. ولعلماء الناس الكرام كلام طويل في هذه الجزئية على التحديد، ولكن كما قلنا المقام اصلا ليس لذكر هذه المسائل. ويقول الدكتور قحطاني في كتابه المشهور الولاء والبراء المتوفى 84 يقول لقد صرنا في عصر يستحى فيه ان يقال للكافر يا كافر. هذا كلام صحيح والواقع خير شغل، بل هذا الامر نجده عند من ينتسبون للجهاد بالتاويل. وليس كل من ينتسب للجهاد مجاهد وليس كل قتيل شهيد. يقول لقد صرنا في عصر يستحى فيه ان يقال للكافر يا كافر، بل زاد الامر عفوا بنظرة الإعجاب والإكبار والتعظيم لأعداء الله، كما قلنا تفرعون في ذكر أعداء الله ولا تفرعون في ذكر إخوانهم. كذلك يقول الشيخ صفر حوالي الله أسره في كتابه العملية في الصفحة 181، يقول بعد نحن ذكرنا هذه المقولة من قبل من تفسيره قوله تعالى وإن أخاكمون إنكم لمشركون، قال فهل يبقى بعد هذا مجال للشك أو التردد في الحكم على بكفر هؤلاء؟ قال الحق أنه لا مجال لشيء من ذلك، ولكن الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب، الناس لا تعرف دينه، الذي يزعم أنه عرف دينه ربما لم يحقق التوحيد في حقه، فلم يؤمن بالله حقه ولم يكفر بالطاغوت حقه. قال الغياب المذهل لحقائق الإسلام من العقول والقلوب والغبش الكثير الذي أنتجته عصور الإنحراف هذا وذاك هما اللذان يجعلان كثيرا من الناس يثيرون شبهات متهافتة لم تكن لتستحق أدنى نظر لولا هذا الواقع المؤلم. كان نحن نعيش واقع مؤلم، صار الكفر فيه إيمانا وصار الإيمان كفرا. يقول ومن هذه الشبهات استصعاب بعض الناس إطلاق لفظ الكفر أو الجاهلية على من أطلقها الله تعالى عليه، ولكن على قدر المسلمين لا تتحمل غزوتهم بين الورق، فالناس كالاموات الاسلاميه، وما علمت بان اهل السنه هم الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه من جاهل ومعامل ومنافق بالبغي والطغيان؟ ويقول عمن يلجؤون إلى الظلام ويثورون بالحصان والجدران ولا يستطيعون المواجهة، يقول عن هذا الصنف، يقول وغدت بصائرهم كخفاش أتى، وغدت بصائرهم كخفاش أتى ضوء النهار فكف عن طيران، حتى إذا ما الليل جاء ظلامه أبصرته يسعى بكل مكان. سبحان الله، وقت المواجهة لا يستطيع أن يتكلم، يظهر لك الموافقة والمودة والمحبة والابتسامة ويأتي يستفيك وأمور كثيرة جدا، أما من خلفك يبدأ الصعب. يعني اتصاب أناس وصلوا في الجمال لم شاء الله بيعلم، وإن ظنوا في نفسهم أنهم على خير، وإن ظنوا في نفسهم أنهم يجتمعوا معك، فما من صاحب بدعة ولا من صاحب ضلالة ولا من صاحب كبيرة إلا وظن أنه على خير. نفس الوصف في الظاهر الموافقة، وفي الخفاء ما الله بها عليك، وكل ما في أنفسك أو تخفوه إن الله كما قال تعالى واعلموا واحذروا واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم واحذروا. يقول وغدت بصائرهم كخفاش اتى ضوء النهار فكف عن طيران، حتى اذا ما الليل جاء ظلامه ابصرته يسعى بكل مكان، وكذا عقولكم لو استشعرتم يا قوم كالحشرات والثيران انست بايحاح الظلام وما لها بمطالع الانوار حق يدان. انست بالظلام والظلام ربه كل ما ابتعد عليه العبد عن وجه الحق، انست بايحاح الظلام وما لها بمطالع الانوار قط يدان. الحديث كما قال ابن سجون يقول فيه يخرج بنا عن ما جلسنا، ونقول بالله المستعان نرجع الى الوجه الخامس في الحديث عن ان الكفر الوارد في تلك الايات هو الكفر. هذا الوجه يدور ويتحدث عن أقوال الصحابة والتابعين، أقوال الصحابة والتابعين التي وردت إلينا بالأسانيد الصحيحة في تلك الآيات، ونحن أشرنا إلى شيء من هذا في صدر حديثنا عن أسباب النزول، عن أسباب النزول، السبب النزول كما يقول في الكون في أكثر من موضع كما هو مفصل في مقدمة التفسير، سبب النزول يوضح المراد بالآيات، سبب النزول يوضح المراد بالآيات. وأول ما بين أيدينا من أسباب النزول هو ما ذكره وما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، نزلت في اليهوديين اللذين زنيا. قال ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا إلى آخر الحديث. الشاهد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر ان تلك الايات انزلت في من؟ انزلت في من؟ انزلت في اليهود. انزلت في اليهود. انزلت في ذلك الرجل والمرأة من اليهود الذين قارفوا فاحشة الزنا. ما معنى ان ابن عمر يقول ان تلك الايات كما هو في الصحيحين ما معنى ان يقول ان تلك الايات انزلت في اليهود؟ معنى ان الكفر المذكور فيها هو كفر الاصغر؟ المراد ان الكفر المذكور في تلك الآية يراد به اصلا الكفر الاصغر، وليس هناك عاقل فضلا عن عالم يقول ان كفر اليهود من باب الكفر الاصغر. ما حق لها حتى المرجع، حتى شد الناس ارجاء ما قالوها، وهذا امر بين. فالصحابي يقول كما في الصحيحين انها انزلت في اليهوديين لبين زمان، انزلت في الرجل والمرأة من اليهود الذين قارفوا فحشت الزنا. هذا امر مصرح وموضح بان الكفر المذكور في تلك الآيات فأولئك هم الكافرون أنه الكفر الأكبر. لماذا؟ لأنه أنزلت في اليهود، وهذا أمر ظاهر. كذلك الرواية الأخرى والتي رواها الإمام أحمد في مسنده وابن جرير في تفسيره وأبو داود في سننه وذكرى ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 167، كذلك ذكرى ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 56، وهي من طريق من؟ من طريق أبي هريرة. نحن نريد أن نعد عدد الصحابة الذين قالوا أنها أنزلت في اليهود. أولا من؟ ابن عمر. الثاني ابو هريره. قال ابو هريره: زنى رجل من اليهود بامراه. زنى رجل من اليهود ايش؟ بامراه. فهذا ايضا تصريح من ابي هريره بانها انزلت في اليهود. قال: زنى رجل من اليهود بامراه، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا الى هذا النبي فانه بعث بالتفسير. الذي نريد ان نستند به ان هناك عدد من الصحابه ذكروا وصرحوا بانها انزلت في من؟ في اليهود. اذا الثاني من؟ ابو هريره. الثالث هو الحديث الذي اخرجه الحميدي في مسنده وابو داود عن جابر بن عبد الله. الثالث من؟ جابر بن عبد الله الصحابي الانصاري الجليل. قال: زنى رجل من اهل فدك. وفدك منطقه في اين؟ في خيبر، من مناطق خيبر. قال: زنى رجل من اهل فدك، فكتب اهل فدك الى ناس من اليهود امثلوا محمدا، الى اخر القصه المعروفه. اذا الشاهد من هنا ايضا انه قال نزلت في من؟ في اليهود. صرح بانها نزلت في اليهود. أناس من فدك. الرواية الرابعة هي ما رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وذكره ابن كثير في المجلد الثاني من تفسيره صفحة 56. وهذه الرواية مهمة جدا يا شباب، ننتبه إليها، لأن ألفاظها قوية ومصرحة ومعبرة. ألفاظها قوية ومصرحة ومعبرة، وهي من طريق الصحابي الجليل البراء بن عازب. البراء بن عازب وذكرها كذلك ابن حجر في الفتح في المجلد الثاني عشر صفحة 167. قال البراء: مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مر عليه بيهودي محمما مجلودا، يهودي محمما مجلودا، فدعاهم النبي عليه السلام إلى آخر القصة التي ذكرناها. ونحن هذه الروايات كلها مرت معنا بالتفصيل صحيح، لكن نأخذ محل الشاهد. فدعاهم النبي عليه السلام إلى قوله، قال البراء نتبه هذه المقولة في آخر هذا الحديث إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالت اليهود، ماذا قال البراء؟ قالت اليهود. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالت اليهود. ثم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: في الكفار كلها. هذه مهمة جدا، في الكفار كلها. استعرض ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه الآيات الثلاثة، قال الكافرون، قال في اليهود، الظالمون، قال في اليهود، الفاسقون، قال إيه؟ في الكفار. ثم أكد فقال إيه؟ كلها. ماذا نستفيد من هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم؟ اولا تصريح ذلك الصحابي ان تلك الايات الكريمات انزلت في من؟ في الكفار. انزلت في من؟ في الكفار. وذكر الكفار معرفه بالاضافه الى السياق، فالسياق في اليهود، ثم تاكيد قال في الكفار بالالف واللام، ثم تاكيد اخر فقال ايش؟ كله. هذا تصريح واضح ان الكفر المذكور في هذه الايات يراد به اصلا الكفر ايش؟ الأكبر. هذه واحدة. ثانية نستفيدها من كلام البراء، من يقول: وقال الكافرون، الظالمون، الفاسقون. نستفيد المسألة التي تحدثنا فيها في الوجه الثالث، وهي أن الكفر والظلم والفسق كله بمعنى إيش؟ بمعنى واحد. فالصحابي الجليل لم يفرق، لم يقل الأولى في فلان والثانية في فلان والثالثة في فلان، هذه في نوع وهذه في نوع وهذه في... ما قال ذلك. ماذا قال؟ قال في الكفار إيش؟ كلها. تصريح واضح من البراء رضي الله تعالى عنها ان الحالات او ان الاسقاط الثلاثي انما يتنزل على حاله واحد وعلى نوع واحد في هؤلاء الحكام الذين أعرضوا عن حكم الله وحكموا آراءهم وأهواءهم. قال للكفار كلها. يستفاد من ذلك كما قلنا أمران: الأمر الأول أن الكفر المذكور في الآية هو الكفر الأكبر ولا يحتمل غيره. ثانيا أن الكافرون والظالمون والفاسقون كلها بمعنى واحد هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. وهذا ذكره كذلك الشيخ فقط في شرحه لتلك الآية. الرواية الخامسة وهذه رواية مهمة. هذه الآن ذكرنا كم صحابي؟ أربعة. من؟ ابن عمر، أبو هريرة، جابر، والبراء بن عازب. الرواية الخامسة عن من؟ عن ابن عباس الذي نسبت إليه مقولة كفر دون كفر، وهذا سنتوقف معه. وهي التي ذكرها والتي أشار إليها ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني. ننتبه شبابا، نحاول نتركز فيه والله قصير من في المجلد الثاني، لأن كلام ما بس هذا مهم سنرجع له بالتفصيل، لكن الذي يفهم هذه حل له يركز فيها. ذكرها هذه الرواية أشار إليها ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 58. فقال ابن كثير في تفسيره: وقد روى العوفي وعلي ابن أبي طلحة الوالدي عن ابن عباس. يقول ابن كثير بعد أن ذكر هذا الإسناد: روى هؤلاء عن ابن عباس أنه قال أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنايا. ما معنى هذا التصريح؟ ما معنى كلام ابن كثير أنه روى بالإسناد، ذكر الإسناد أنه روى عن ابن عباس أنه قال أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنايا؟ هذا تصريح بأن الكفر المراد بالكفر هو إيه؟ الأكبر. هذه واحدة. وما أشار إليه ابن كثير ذكره الطبراني وذكره ابن جرير الطبري مفصلة في تفسيره والأول في موجبه. وأشار إليه ابن حجر في الفتح الشيخ الباري في المجلد 18 صفحة 186. ونحن ذكرنا هذه الرواية، تذكرون؟ ذكرنا هذه الرواية ابن عباس في اليهوديين اللذين زنا في حديثان مفصل عن أسباب النزول، صحيح؟ وذكرنا جملة مشهورة في هذا الجهة تلك الرواية لم يذكرها لا ابن عباس، جملة مشهورة في السياق: إنا كنا شببا وكان في نسائنا حسن وجه. فهذه رواية من رواية ابن عباس. وفي أول هذه الرواية وهذا الذي نريده، قال ابن عباس أن رهطا من اليهودي أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومعهم امرأة، فقالوا: يا محمد، ما أنزل عليك في الزنا؟ الشاهد قول رهطا من اليهود. فهذا تصريح من ابن عباس أن تلك الآيات أنزلت في من؟ في اليهود. هذه واحدة. الثانية في ذكر السبب الثاني وما يتعلق بقصة القتيل والدية. من الذي روى لنا هذا السبب؟ هو من تفردات ابن عباس الصحيح. هذا السبب تفرد به من؟ ابن عباس. ابن عباس كما ذكر هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده والنسائي وأبو داود وابن حبان وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند تحت رقم 2212. قال عن ابن عباس أنه قال: إن الله أنزل. واستمع لهذا الأثر، وهذا الأثر شبيه بأثر براء بن عازب الذي ذكرناه قبل قليل. قال ابن عباس: إن الله أنزل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون. قال: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. ماذا قال ابن عباس؟ أولا ذكر الآيات الثلاث: الكافرون، الظالمون، الفاسقون. ثم قال: الله تعالى أنزل هذه الآيات في الطائفتين ممن؟ من اليهود. فهذا تصريح من ابن عباس واضح بأن الكفر المذكور في هذه الآية مراد بها أصلا الكفر الأكبر، بل ليس هذا فقط، بل تصريح منه كذلك نفس تصريح البراء بأن الكفر والظلم والفسق إنما كلها بمعنى واحد هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. قال: أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. ثم في آخر الحديث ماذا قال؟ ففيهم والله أنزل. انظر التأكيد: ففيهم والله قسم، ففيهم والله أنزل وإياهم على الله عز وجل. هذا آخر ما ذكر في ذلك الحديث: ففيهم والله أنزل وإياهم على الله عز وجل. ليس هذا فقط ما ورد عن ابن عباس في بيان أن الكفر المذكور والكفر الأكبر، إنما هناك رواية عجيبة وللأسف قليلة انتشار بين أهل العلم ذكرها الإمام النسائي ونمتلك هذه الرواية. وسيأتي معنا ما هو أعجب منها بعدها وأفرح منها. ذكرها الإمام النسائي في سننه في باب تأويل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. النسائي المشهور العلم عقد بابا في سننه تحت عنوان باب تأويل ما ورد في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفر. ثم ذكر لنا اثرا عجيبا باسناد صحيح، قال عن ابن عباس، عمن؟ عن عباس، انه قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. انتبه ونسمع بتأني، كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدلوا التوراة والإنجيل. ماذا قال؟ بدلوا. وما حكم التبديل؟ بشتم الأشد. فوصف الشتم الذي يسبوه ويشتمه إياهم المؤمنون بأنه إيش؟ أشد شتم، أشد شتم. فقالوا شتم، ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء، إنهم يقرؤون. ما هي صيغة الشتم هذا؟ انظر، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية واضحة بأن هذه الآية ليس فقط بمعناها وإنما بألفاظها مما كان مذكور في التوراة، مما كان مذكور في التوراة. وهذا يؤكده الذي تحدثنا فيه من قبل، أن الأديان الثلاثة تواطأت وتوافرت على أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر مخرج. وهذا يؤكده ما فصلنا الحديث عنه بأن مسائل الاعتقاد لا تتغير من نبي إلى آخر. وهذا يؤكده ويقرره ما ذكرناه من الإجماع المركب عن شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الذي يفسخ الأمر والنهي باتفاق المسلمين واليهود والنصارى. ونرجع لهذا الأثر العزيز، قال: إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الآيات أي التي بعدها، قال: ما يعيبنا به في أعمالنا. يسبون ثم يذمون أعمالهم التي حرفوها بدلوا. مع ما يعيبون به في أعمالنا في قراءتهم. فادعهم، قال الملك: فادعوا هؤلاء القوم، هددهم حتى يتركونه، فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. يعني ايش؟ يراودوهم على دينهم، أن يجب عليهم أن يقبلوا ما صنعناه من التحريف، يجب عليهم أن يحرفوا ويبدلوا كما حرفنا وكما بدلنا. فادعوهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا. فدعاهم الملك، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل. وعرض عليهم ايش؟ القتل. ما الأمر الذي يقتضي أن يعرض ذلك الملك على هؤلاء الطائفة القليلة المطرفة القتل؟ ما هو؟ أنهم سبوهم وشتموهم وعابوا أفعالهم وأقوالهم وأخرجوهم من ملتهم، أكثروهم بنص تلك الآية. وهذا هو الشتم الذي وصفوه بأننا لا نجد شتما أشد من شتم يشتمنا هؤلاء. وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منه. إلا ما بدلوا منه، تقرأوا كما نقرأ وتؤمنوا كما أمن وتبدلوا وتحرفوا كما بدلنا وكما حرف. وهذه الآية مرجحة بأن الكفر المذكور في هذه الرواية، مرجحة بأن الكفر المذكور في تلك الآيات هو الكفر الأكبر من خلال قرائن ثلاث. القرينة الأولى أنهم قالوا بدلوا، أنهم قالوا إيش؟ بدلوا. والتبديل بالإجماع كفر أكبر مخرج والملك. وهذا الأمر سنفصل فيه في الوجه السادس الذي يلي هذا الوجه، وفي الوجه السابع عند حديثنا عن دلالة الشرع، ثم عند حديثنا عن دلالة الإجماع. إذا هذه قرينة أولى. القرينة الثانية أنهم قالوا ما نجد شتما أشد من شتم يشتمون هؤلاء. فوصف تلك المقولة في قوله تعالى: من لم يحكم بأنزل الله فأولئكم الكافرون، أنه إيه؟ أعلى درجة من السب والشتم. وما هي أعلى درجة في السب والشتم؟ هي الكفر. أن تسب إنسان بأنه عاصي، بأنه مرتكب كبيرة، بأنه صاحب ذنب، هل يوجد أعلى من هذه الدرجة أم لا؟ يوجد، وهو درجة الكفر. طيب، كما قال النبي عليه السلام، من قال لأخيه يا كافر. طيب، هذه أعلى درجة في السب والشتم. ونحن فصلنا في هذا الأمر ووضحناه عندما ذكرنا دلالة اللغة التي صيغت بها تلك الآيات، فأولئكم الكافرون. وقلنا أن بناءها، أن بناء اللغة يدل على أي شيء؟ يدل على أي شيء؟ على أعلى درجة في الكفر. طيب، على أنهم بلغوا غاية في الكفر، على أنهم مختصون بالكفر وأنهم أحق الناس به. طيب، فالبناء اللغوي فأولئكم الكافرون بالفعل يؤكد هذا المعنى، أنها أعلى درجة من السب والشتم. القرينة الثالثة أن الملك عرض عليهم القتل أو يرجعوا إلى هذا الدين المحرف المبدل. والتهديد بالقتل هل يكون على رمي هذه الطائفة المبدلة المحرفة بالذنب أو الكبيرة أو المعصية؟ لا يصل لهذه الدرجة، وإنما التهديد بالقتل دلالة على أنهم كانوا بالفعل أي المؤمنين يكفرون هذه الطائفة المحرفة المبدلة ويصفونهم بالخروج من الدين. وهناك رواية موضحة لهذا المعنى كذلك عن ابن عباس. ذكر ابن جرير الطبري بسنده في تفسيره في المجلد الأول صفحة 148 وذكر السيوطي في الدر المنصور في المجلد الأول صفحة 105 وذكر الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. وانتبه يا شباب لهذه الرواية، انتبه لهذه الرواية، تصريح من ابن عباس واضح بأن الكفر المذكور في الآية والكفر الأكبر، انتبه لهذه الرواية. قال ابن عباس ذكر الدكتور عبد العزيز محمد عبد اللطيف في كتاب قصة معناه وأقسامه الصفحة 13 قال ابن عباس كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام، كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام، يعني إلى من؟ إلى المشركين، إلى الكفار من اليهودي والنصارى، إلى غير أهل الإسلام، من اسم مثل خاسر ومسرف وظالم وخاسر ونحوها، فإنما يعني به الكفر. نزيد. قال ابن عباس كل شيء نسبه الله عز وجل إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر ومسرف وظالم وخاسر هذه الألقاب، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. أولا فرق ابن عباس بين الكفر وبين الذنب، فأراد بالكفر ماذا؟ الكفر الأكبر المخرج من الله، وأراد بالذنب ما دون الكفر سواء ذنب أو صغيرة أو كبيرة. ثم قال ما نسبه الله عز وجل من ألفاظ وأسماء ومصطلحات كخاسر مسرف ظالم فاسق مشرك كافر لغير هذه الألفاظ في باب الوعيد، إذا كانت يراد بها أصلا أو انزلت أصلا الكفار غير المسلمين من المشركين أو عبث الأوثان والأصنام أو اليهود والنصارى، فإنما يراد بها إيش؟ الكفر الأكبر المخرج من الملة. أما إذا نسبت للمسلمين فإنما تحمل على الذنب، هذا مع وجود القرية، أما إذا وجد قرية تحمل على الكفر هذا أمر معروف. الشاهد قوله أنه إذا نسبت لغير المسلمين يراد بها إيش؟ الكفر. قوله تعالى الكافرون في من أنزلت بقول ابن عباس نفسه سواء في السابق الأول في اليهوديين اللذين الجنين أو في السابق الثاني في الطائفتين من اليهود بقصة الخفيل والديه، بل كافرون أراد بها نزلت في من في هذه الآية؟ في من؟ في اليهود. إذا على مقتضى هذه القاعدة التي ذكرها ابن عباس نفسه ماذا رد الكفر هنا؟ يرد به الذنب؟ يرد به إيش؟ الأكبر. الثانية في قوله فأولئك هم الظالمون أنزلت في من؟ في اليهود بتصريح ابن عباس في السببين سواء في السابق الأول أم في السابق الثاني، على مقتضى القاعدة التي ذكرها أن الظلم إذا نسب لغير المسلمين يراد به ماذا؟ يراد به الكفر ولا يراد به الذنب. الثالثة في قوله فأولئك هم الفاسقون أنزلت في من؟ في اليهود سواء في السابق الأول أو في السابق الثاني، على قاعدة ابن عباس نفسه يراد به الذنب أم الكفر؟ وتصريح ابن عباس أوضح من الأحرار. فما نسبه الله عز وجل من هذه الأسماء في باب الوعيد إذا أنزلت بداية، وهذا نبنيه على قاعدة التي قلناها أن سبب النزول يوضح المراد بمعنى الآية، صحيح؟ سبب النزول في اليهود إذا يراد الكفر الأكبر، في النصارى يراد الكفر الأكبر، في غيرهم من المشركين يراد به الكفر الأكبر، في المسلمين ننظر إلى القرينة، هل القرينة الشرعية تذهب إلى الكفر الأكبر أم تذهب إلى الكفر الأصغر؟ هذا تصريح ابن عباس أن الكافرون والظالمون والفاسقون في تلك الآيات الثلاث إنما يراد به الكفر الأكبر، لأن ابن عباس نفسه هو الذي روى لنا سببي النزول سواء في السؤال الأول في قصة اليهوديين اللذين جنيا أو في السؤال الثاني في قصة طائفتين من اليهود في الخطيب ودي. هذا تصريح واضح لا شبهة فيه ولا غموض في المسألة. ننتهي. أقول الشيخ محمد شاكر في كتابه إن الله الحكم في الصفحة 87 يقول وقول نزلت في أهل الكتاب إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة الإسلام. الشيخ تدل بقوله المغلق في أهل الكتاب على أن الكفر هنا كفر إيش؟ كفر أكبر، فصرح فقال هذه المقولة معناها أن الذي يقع النفس ما فعله اليهود إنما قد خرج إيش؟ من الملة الإسلامية وصار في نفس الدائرة التي تجمع بمن؟ باليهود والنصارى وسائر أصناف الكفار والمشركين. هذا تصريح واضح. يقول وقول نزل في أهل الكتاب إنما هو لبيان صفة الحاكم الذي يخرجه حكمه المخالف عن ملة. هذه القاعدة التي ذكرها ابن عباس صريحة وقاطعة للنزاع. والأعجب من ذلك أن الأخوان لا يعرفون من الحاكمية إلا صفة دون صفة، يطيرون بها في الأثر، رغم أن الكلمة نفسها كما تفصل فيها تحتمل أمرين. الأمر الأول ضعف النسبة، ضعف النسبة لابن عباس، هذا ما سنذكره بالتفصيل عند حديثنا عن إسناد هذه المقولة، وأنه يترجح أنها من قول طاووس وليس من قول ابن عباس، وهذا الذي صرح به ابن جرير في تفسيره. فطاووس الأرجح هو الذي أدرجها من كلامه في كلام ابن عباس. والأعجب من ذلك أن طاووس نفسه، وهذا سيأتي معنا، وأخرجه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان وصححه الألباني في تحقيقه لهذا الكتاب، طاووس نفسه له ثلاثة آثار في تفسير الحجاج، ثلاثة آثار في تفسير الحجاج، ورغم ذلك هو الذي قال كفر دون كفر. فهذا الوجه الأول، وضعف النسبة لابن عباس. الوجه الثاني أن ابن عباس يتحدث عن موضوع بخلاف تماما ما نحن فيه، وهذا ما سنذكره بالتفصيل، ولهذا كما قلنا مقام آخر. إذن معنى عدم كبير من الصحابة صرحوا بالأسانيد الصحيحة الصريحة بأن تلك الآيات الكلمات إنما أنزلت في من أنزلت في اليهود وأهل الكتاب. ثم تصريح ابن عباس بأن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأكبر بقوله أن ما ذكر من هذه الأسماء في باب الوعيد إذا أنزله الله عز وجل في المشركين بغير المسلمين من اليهود والنصارى ونحوهم، فإنما يحمل مباشرة على الكفر الأكبر، وما أنزلت المسلمين فإذا كان هناك قرينة تسمع على الكفر الأصغر إما يكثر على الكفر. قال ابن كثير نفس ما ابن كثير بعد ذلك بعض التابعين الذين قالوا بتلك المقولة، قال وهكذا قال قتادة ومقاتل ابن حيان وابن زيد وغير واحد أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنوا. هذا عدد آخر من التابعين يثبت هذه المقولة. ثم قال البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس وأبو مجلز، نتحدث عن أبو مجلز وأبو مجلز وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله ابن عبد الله والحسن البصري وغيرهم قالوا نزلت في أهل الكتاب. نزلت في من؟ في أهل الكتاب، هذا بالإضافة إلى الصحابة الذين سبقوا. وقال وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل. فقوله في بني إسرائيل يصرح بأن الكفر والكفر الأكبر. قال القرطبي في تفسيره صفحة 2187 قال قال ابن مسعود، من هو ابن مسعود؟ صحابي الجليل. قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار. ماذا قال؟ والكفار، المسلمين واليهود والكفار، وكفر الكفار أصغر أم أكبر؟ قال القاسمي في المجلد السادس صفحة 215 قال فكل من ارتشى وبدل الحكم فحكم بغير حكم الله فقد ظلم وفسق، فقد كفر وظلم وفسق، وإليه ذهب السجين من أجل التبعين الذين اعتنوا خاصة بالتفسير وهو الثقة بخلاف الضعيف. قال وإليه ذهب السجين لأنه ظاهر انتقاض. توقف مع هذه الجملة، ما معنى ظاهر انتقاض؟ يعني شرحنا في الوجه الأول وقلنا أن ظاهر النص يدل على أن الكفر والكفر إيه؟ الكفر أكبر. فقال كل من بدل كفر وظلم وفسق، وقال هذا رأي السجين لأنه ظاهر الكفر. فيستفاد من ذلك أن السجين قال أن الكفر المذكور والكفر الأكبر ليس فقط الكفر، وإنما الكفر والظلم والكفر. لماذا؟ لأنه ظاهر الكفر. وما نسبه القاسمي للسدي ذكره الطبري ونقله عنه ابن كثير في المجلد الثاني صفحة 58 قال ابن كثير وقال السدي ومن لم يختم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول المولى عز وجل ومن لم يختم بما أنزلته فتركه عمدا أو جارا وهو يعلم فهو من الكافرين، فهو من الكافرين في الألف واللام التي تفيد التعريف تفيد الكفر الأكبر دون إذن تواصلت وتواصرت أقوال هذا التابعين على أن تلك الآيات الكريمات منزلت ابتداء في اليهود، مما يعني أنها ذكر ومما وكما ذكر ابن عباس نفسه، مما يعني أن الكفر المراد في الآيات إنما يراد به أصلا وبداية الكفر الأكبر المسلمين، وهذه مسألة لا ينازع فيها عاقل فضلا عن علم، فالأصل أن نختلف فيها. كفر اليهود والنصارى إنه معلوم الدين من الضرورة لأن الكفر الأكبر المخرج من ثم زاد بعض التابعين على ذلك فقالوا وهي عامة في المسلمين كما فصلنا في المقدمة، أو هي كما قال الحسن البصري واجبة على المسلمين، وكما قال السدي فكل من بدل الشرع هو فقد كفر وظلم، بمعنى أن الذي يبدل الشرع فقد دخل في نفس الدائرة التي دخل فيها من قبله من اليهود والنصارى والمشركون، أي دائرة الكفر الأكبر المخرج من. ونذكر بكلام ابن عباس في تلك القاعدة النفيسة التي ذكرها ابن جرير وذكرها السيوطي وذكرها الشيخ العزيز بن محمد العبد اللطيف، لأن ما ذكره الله عز وجل من أسماء الوعيد في التي أنزلت وأريد بها الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وغير المسلمين إنما تشمل مباشرة على الكفر الأكبر، وما ذكره فيما يتعلق بالمسلمين فإنه يحمل على الذنب إلا أن تكون قرينة على أنه الكفر، وهذا كان الوجه الخامس الذي تحدثنا فيه ونحدث إن شاء الله بذلك عن الوجه السادس أو الثالث. Thank you. العمل الذي صار فيه حقه غريبة وضعف فيه الناصر المعيد. كما قلنا حتى نقص ما بين أيدينا من المباحث الصورية على ذلك الواقع الذي نعيشه، نقول ظهر أخيرا في الأسواق حريف من الفكرة المتعددة يسقط علينا في الموت، وهو الخواتم التي تصدر من تلك المدرسة المسمى ظلما وزورا للتركيز، وعلم الله أنها من أشد وألد أعداء التركيز، وأنها حرب لتشويه ذلك الاسم الحبيب إلى قلوبهم، وأنهم أول ما يعادوا يعاد السلف الصالح هذه القرون الثلاثة. لذلك الشريط يدور حول أخطر قضية من قضايا الاعتقاد، يدور حول الإيمان والكفر. متى يثبت للمرء عقد الإيمان ومتى يثبت العقل؟ والشريط إلى أدنى مبلاء مليء بالطامات، مليء بالقواسم، مليء كما قال ابن حزم بفضائح الأدب. نسأل الله عز وجل أن يوفق أصحابه للرجوع إلى الحق. وإلى الله المشتكى من عصر ومن أهل زمان يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال إلا الله. والشريط كما قلنا يحتاج ليس ملخص من سلسلة خاصة من الدروس، إن شاء الله نتعرض تلك الدروس ونتعرض تلك النقاط المذكورة في الشريط عرضا عند حديثنا عن ضوابط الكتاب، ولكن أردنا أن نذكر بعض المقولات التي وردت في هذا الشريط. الشريط أحد الأعلام المشهورة من تلك المقولات والتي لها صلة بسيطة بموضوع الحاكمية. قول صاحب الشريط بحرفه وبنصه قال: لا فرق بين من يعصي الله في أكله الربا مثلا، لا فرق بين من يعصي الله في أكله الربا مثلا وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله، لا فرق بين من يعصي الله في أكل الربا مثلا وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ولو أردنا أن نعلق على ما جاء في هذا الشريط كما قلنا نحتاج إلى عدة بعض المقولات، وما في مجمول الشريط أكثر بكثير من تلك الجمل، لكننا فقط وقفنا على تعلق الموضوع الحاكمي. وهذا الكلام يجري على أصول من المساواة بين الذنب الذي هو أكل الربا وبين الكافر الذي هو بالإجماع كما سيأتي معنا الذي هو كفر بالإجماع، الاستبدال والتشريع والحكم بغير ما أنزل الله. وانتبه الشيخ هنا ماذا قال؟ لا فرق بين من يأكل الربا مثلا وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله، فتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله وليس عن ترك الحكم بما أنزل الله. ولو تكلم عن ترك الحكم بما أنزل الله لكانت بسيطة لكانت خفيفة، أما تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله أي الاستبدال والتشريع ثم إنفاذ هذا الاستبدال والتشريع، فساوى بين الذنب المجرد وبين الفعل. وهذا لا يجري إلا على أصلين، إما على أصل الخوارج في عدم التفريق بين الذنب وبين الكفر، فيحكم على صاحبه بالكفر بنفس الجزية ويسوق الأمور مساقا واحدة، أو يجري على طول من المرجع فلا يفرق بين الفعل الذي هو كفر بالإجماع وبين الذنب. فسبحان الله يقع في التناقض من الجانبين، فيأخذ بقسط من هؤلاء وبقسط من هؤلاء، وهذا الله أهل السنة والجماعة للقول الوسط، فيفرقون بين الذنب الذي هو ليس كفر وبين الفعل المكفر الذي هو كفر بالإجماع، كما قلنا ليس مقصودنا هو الصالح. كذلك قال لا يجوز، فصلنا فيها ولله الحمد، لا يجوز سحب هذه الآية، قوله تعالى من لم يحكم من عند الله فأولئك هم الكافرون، لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين، على أولئك المسلمين، فبداية سماهم مسلمين لأنهم، لماذا لا يجوز؟ قال لأنهم يختلفون عن المشركين، الذين لازم تشير تلك الآية، لأنهم أي هؤلاء المسلمين أي هؤلاء الحكام آمنوا بما أنزل الله، لكن إيمانهم فقط آمنوا بما أنزل الله، لكن شوف فقط يعني الخطأ الذي وقع فيه كلام في تهويم يعني عجيب جدا، لكن إيمانهم بما أنزل الله لم يقترن به العمل، هذا فقط كل جريدتهم كل ما ارتكبوه أنهم فقط إيه لم يأتوا بالعمل بعد أن أتوا بالإيمان. وهل يصح الإيمان بدون عمل؟ وهل الإيمان يسمى إيمانا بدون عمل؟ ولكنها أصول المرجاء التي يجري عليها الشيخ والسلام. يقول لا يجوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين لأنهم يختلفون عن المشركين بأنهم آمنوا بما أنزل الله، آمنوا بما أنزل الله أقر لهم بعقد الإيمان وبحكم الإسلام. طب ما هي الجريمة؟ يقول لك الجريمة فقط أنهم لم يقترن هذا الإيمان بعمل، أنهم لم يعملوا، هذا فقط الجريمة. فكأن الإيمان ليس له علاقة أبدا بإيش؟ بالعمل. ونحن هذا الكلام فصلناه في مبحث مستفيض في دراسة مستفيضة أخذت منا وقت كثير حصيلة الإيمان ونقلنا الإجماع الذي نقلناه عن عدد كبير من الأئمة سواء في الصدر الأول أو في الصدر وفي العصر الحديث، أن الإجماع منعقد على أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، حقيقة مركبة حقيقة مركبة. فالشيخ يقول كل جريرة هؤلاء الكتاب أنهم آمنوا ولكن فقط لم يقترن إيمانهم بالعمل، يعني كان مسألة بسيطة جدا. ثم قال بينما أولئك الكفار الذين أنزلت فيهم تلك الآيات جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا، ما رأيكم في هذا التقييد قلبا وقالبا؟ نحن فصلنا في ذكر صفة فعل اليهود التي كفروا به، هل وجدنا هذا المعنى؟ هل وجدنا بالله عليكم في رواية ولو ضعيفة أنهم جحدوا قلبا وقالبا؟ بل وجدنا أنهم عرفوا الحق وكانوا يقولون أن حد الله في الزنا والرجل، بل كانوا يعتقدون كما قال ابن كثير بنصه كانوا يعتقدون صحة حكم الله، وفي نفس الأمر يقول ابن كثير وفي نفس الأمر كانوا يعتقدون بطلان حكمه. فصلنا هذه المقولات، والرجل جاء ووضع يده على حد الرجل المذكور في التوراة، فكانوا يعرفون حقا وصدقا ويقينا أن حكم الله في الزنا هو الرجل، بل كانوا يعرفون أحكام الزنا بصورة إيش؟ تفصيلية وليس بصورة إجمالية، ونحن قلنا لكم الروايات التي تدل على ذلك. فأين هذا الكلام من أنهم جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا؟ ليس لها أي إشارة لا في كتاب ولا في سنة ولا في أثر ولا في كلام لأحد من أهل العلم المعتبرين. يقول جحدوا ما أنزل الله قلبا وقالبا، وابن كثير يقول أنهم كانوا يعتقدون صحة حكم الله وفي نفس الأمر كانوا يعتقدون بطلان حكمه، وما كان كفرهم إلا أنهم استبدلوا شرع الله بتلك الآراء والأهواء، كما صرح ابن كثير في أول تفسيره لتلك الآيات، في أول تفسيره لتلك الآيات. فلا يجري هذا إلا على كلام من وعلى أصول من. يقول كذلك واستمع لهذه المقولة التي تقشعر منها الأبدان، والله يقص منها الشعر لو أن الشعر ينصف ولا يتعصب، ذلك الورع الجالب. يقول لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا، لا لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا، استمع الكلام وشدته، لا يوجد عندنا في الشريعة أبدا نص يصرح ويدل دلالة واضحة على أن من آمن بما أنزل الله لكنه لم يفعل شيئا مما أنزل الله فهذا هو كافر. ليس عندنا دليل، سبحان الله، الشريعة هذه كلها من أولها إلى آخرها دليل في هذه المسألة، دليل الشريعة بجملتها بجزئياتها بقواعدها الكلية بتفصيلاتها دليل على أن الإيمان من العمل. الشيخ يقول لا يوجد دليل أبدا في الشريعة على أن الذي يؤمن ثم لا يعمل هو كافر، لا، الذي يؤمن ثم لا يعمل أي عمل نحكم له بحكم الإيمان، بل ونجعله ولاة الأمور ونسبق عليه الألفاظ. سبحان الله، يقول أبدا لا يوجد في الشريعة دليل واحد على أن الذي يؤمن ولا يعمل كافر. سبحان الله، ونحن نقلنا الإجماع، الإجماع من كلام سميع على كفر من هذا حاله، على كفر من هذا حاله وصفته، بل شيخ الإسلام سميع كلام شديد والله في من يقول هذه المقولة، والذي شاء أن يرجع له فلينظر في مجموع الفتاوى في المجلد السابع صفحة 209، وفي مسائل الاعتقاد لأبي بكر الخلال التي نقلها عن الإمام أحمد بن حنبل كلام أشد في من يقول هذه المقولة ويتبناها. وكفى أن هذه مقولة من؟ مقولة من؟ مقولة جاهل بن صفوان، مقولة جاهل بن صفوان رأس المبتدعة.